هل يقع طلاقا أو لا يقع طلاقا. أورد حديثا عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا حرم امرأته ليس بشيء، أي ليس بشيء لا حكمه. نحن تكلمنا تقريبا في كثير من هذا الباب لكن يحتاج إلى مراجعة. وذكر حديثا آخر، حديث تحريم العسل، وفي أحاديث معروفة ومشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عائشة، كان يمكث عند زينب بنت جحش، ورواية ثانية عند البخاري أيضا عند حفصة، ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة، شرب عند زينب، تواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أي ريحا سيئة، أكلت مغافير؟ فدخل علي أو على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، كأنه حرمه على نفسه صلى الله عليه وسلم. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم، لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا، ده تفسير البخاري في حديثه رحمه الله رحمة واسعة. تحريم زي ما قلنا الزوجة، كلام ده بجال تفصيلا، يعني إذا قال رجل أن امرأته تحرم وتحرم عليه قلنا لها ثلاث معاني، إما تحريم العين، تحريم العين يعني لا تصح لا تصلح زوجة، وهذا لغو لأن الزوجة حلال بشرع الله، فما يجيش واحد يقول عليها حرام، زي ما العسل حلال ما يصحش واحد يقول العسل حرام عليه، اسمه تحريم العين. وفي الأصل أنها كانت تحل له وبالتالي تزوجها فأصبحت حلالا، لأن تحل له تصلح زوجة، إذا كان لسه ما تجوزهاش نقول تحل لك بمعنى أنه إيه يحل أن يخطبها وتزوجها، إذا كان لسه ما تجوزهاش يعني. وإذا كانت زوجته فهي حلال عليه، بزوجتك قبلت، حلال له يعني بزوجتك قبلت. فإذا قصد تحريم العين اللي هو يطلق على المرأة، أي مرأة تحل لك أو لا تحل، إن كانت ليست أما ولا بنتا ولا من محارم ولا من الرضاع ولا أختنا ولا عمة ولا خالة ولا كذا، لا من الأصول ولا من الفروع، وليست من الرضاع كذلك، وليست أختا لزوجة في عصمتك، المحرمات المذكورة في الآيات إذا لم تكن واحدة من دول يبقى تحل لك، ما يجيش واحد يقول لك ما تحلش لك، لو قال تقوله ليه، لأن إذا كان لم يكن هناك رضاع ولم يكن هناك نسب ولم يكن هناك صهر يحرمها فهي حلال. فمن قال أنها تحرم كأنها تحرم عينها يبقى كلام مش إيه غير صحيح، وهذا لغو. ويقصد بالتحريم أيضا التحريم على أنه طلاق، قد يفهم منه طلاق لأن المطلقة تحرم على زوجها، ولكن لها أحكام، من كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى أو رجعية، كانت رجعية هي عصمتي ترجع له، إن كانت بينونة لا تحل له، صغرى أو كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والنوع الثالث من التحريم، صوت واضح؟ صوت واضح؟ شوف اللي وانا استمع ناس مستمع للصوت. شوف كده ان شاء الله واضح كده ان شاء الله واضح تتضح ان شاء الله. امام سامع اللهم صل على سيدنا محمد. النوع الثالث اللي هو تحريم الظهار الظهار ولها حكم تكلمنا عنه سابقا سنتكلم عنه ايضا فيما بعد. فهنا ان قال حرمت بقصد اي تحريم عينها لا لا لا لا نقول بذلك. واذا كان زي ما في موقف النبي عليه الصلاه والسلام وقلنا هذه الايه تكلم فيها العلماء ان في ثلاث مناسبات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضوع العسل، وموضوع تحريم الجارية، وموضوع التخيير. تحريم الجارية اللي هي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع جارية له في بيت زوجة من أزواجه فغضبت فكلمته فقال تحرم، فقال نزل القرآن لما تحرم ما أحل الله لك. ويذكر هذا في تفسير الآية. فإن قالها بقصد تحريم العين فهو لك ليس بشيء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. موضوع العسل الرواية الثانية لها أكثر تفصيلا، يقولها أنا من باب الائتناس، الائتناس بمعايشة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، الائتناس بمعايشة بيوت النبي، لأن الحديث بيتكرر. وإذا كان الكلام عن طلاق يبقى الكلام ناشف شوية، الكلام في الفقه يبقى ناشف، عاوز إيه؟ عاوز حاجة، عاوز جو يضري عليها، عاوز مرونة، عاوز حاجات تستروح بها النفس، تلين بها معها النفس ويلين معها القلب. فالأجواء التي كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يرق معها القلب، يرق معها القلب إن شاء الله. كده بنكرر الحديث يعني مرة واثنين وثلاثة وعشرة كلما جاءت مناسبة البخاري يكرر، وإحنا لا نمل أن يكرر. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. ودي نمرة واحد مش موجودة في الرواية اللي فاتت. في عسل عندك؟ عسل في التليفون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. واحنا بنقول هذا الاثر او هذه الجمله وهذا الوصف الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان لما تاكل عسل تبقى ايه تفتكر انه عسل النحل وتاكله بهذه النيه من محبه النبي للعسل، تقول انا احب العسل عليه الصلاه والسلام. هذا رغم انفك، رغم انفك فطره، ويأتي الحكم اليوم رغم أنفك سريعة، ولك أن تحب حبه عقلا. يبقى جماعة بين الثلاث العسل النحل طبيعي، يعني طبيعي ربنا يرزقنا به، يعني الطبيعي تحبه فطرة لأن النفس تحب الحلو، وتحبه سريعة لأن النبي أحبه عليه الصلاة والسلام، ولأن القرآن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، مختلف ألوانه. القرآن قال يخرج من بطونها شراب، مدام قال القرآن بشراب يبقى الحد فيه شفاء للناس. العقل أيضا يقول لك الحاجة اللي فيها شفاء أنت محتاج ليها، يعني طالما فيها مصلحة جسمك يبقى بقياس المصلحة المنفعة، وبقياس العقل يقول لك خذ من هذا العسل، خذ من هذا العسل على اعتبار انه فيه منفعه لجسمك، فيه شفاء. فالعقل يقول ايه انا محتاج للشفاء استفيد بهذا الكلام، يبقى عقلا وشرعا وفطره تحب العسل. ان ابت نفسك يبقى ازجرها. كان يحب العسل والحلوى بس ما كانش يحشي كثير عليه الصلاه والسلام، ما كانش حاشي حط قدام الصينيه ياكلها حلوى، يقول لك حلوى يعمل صينية كنافة وصينية معرش في رمضان، ياكل لحمة وياكل فراخ وياكل سلطة وياكل، وبعدين عليهم صينية كنافة ما كان شفناه في المدرسة، كان شفناه من العجين كنا، لكن يحب العصيدة بالعسل إنما إذا كنت تحب الحلو بس النبي عليه الصلاة والسلام له سنة أخرى، هو الاقتصاد في الطعام، كان يقتصد في الطعام. ولسه النهارده بنتكلم نقول يعني دائما نذكر، تلقى الواحد نشيط وعنده همة وحماس للسنة في أشياء كثيرة، يسوق 5 مرات في اليوم والليلة ويقصر جلبية ويلتحي وكلام من ساعة الأكل اسحق كل ما بعد الصدر ولا ما بين الصدر ما تحت الصدر وما فوق الصدر، ابلع ما يأتي. نقول لي لا، فيه سنة في الأكل، فيه سنة أيضا، السنة الاقتصاد في الطعام، يعني لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. والمعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، يقبل لما تتخم المعدة ما هيش حمية يبقى ما هوش دواء، يقبل تاكل كثير مش مطلوب. كان النبي يحب الحلوى، ممكن يروح عم مطمار يقول لك وانا ما احب الحلوى، ويروح يزور سيد، يحط سيد قدام السنة يقول لك كان رسول الله ولا دع منها شيئا، لا يبقي ولا يذر، ياكل السنة ولا يبقي ولا يذر، حتى لو جاب طبق برد ما صحش تاكلها كلها تقول لا تبقي ولا تذر، يقول على انها سنة. انت يعني السنة المؤكدة اني قدم لك ضيافة، والسنة المؤكدة انك ما تسحقش كل حاجة، خليك رفيق يعني، ممكن معاك رفقاء اديهم فرصة، ده من اداب الطعام. طبعا فرصة ناخذ فقه الطعام في هذه الجملة، كان النبي صلى الله عليه وسلم او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان اذا انصرف من العصر هذا يعني اعتاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على نسائه يمر عليهم يسلم عليهم كذا، فيدنو من إحداهن يقترب منها ويسأل عليها شوف أخبارها إيه وأحوالها إيه، فدخل على حفصة بنت عمر الرواية الأولى قالت زينب بنت جحش، فاحتبس أكثر ما كان يحتبس عند بقية النساء، قلنا دي مرور سريع يعني يمر على النساء 8 يسلم عليهم، والتاسع على صاحبة البيت صاحبة اليوم يعني اللي لها الجرعة اليوم عليها اليوم يقعد عندي، فإذا كان يخرج من عصر يمر عليهن سلام. ففي دخل عند حفصة وأطال البقاء، طول شوي رغم أنه مش يومها يعني مش اليوم اللي يقعد عندها، مش نوبتها، ليست نوبتها في هذا اليوم. فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغيرت أخذتها الغيرة رضي الله عنها، فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، عكة من عسل يعني إناء فيه عسل، سواء إناء من جلد أو إناء من صلب فيه عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله، بقى بدون شغل الايه مؤامرة، اما والله لنحتالن له، نعمل حيل نخليه ايه ما يروحش عندها تاني. فقلت لسودة بنت زمعة، وكانت امرأة رفيقة لكن سمعت الاوامر، انه سيدنو منك اذا جالك النبي وقرب منك عليه الصلاة والسلام، فاذا دنا منك فقولي اكلت مغافير، تقول النبي انت كلت مغافير ان ريحتك مش كويس، كذبا وادعاء واحتيالا، فانه سيقول لك لا ما حصلش يعني، فقولي له ما هذه الريح، يعني خليها اكلت مغافير ده سؤال بلاش كذبا يعني لان جعلنا في احتاحة البراء ان شاء الله، اكلت مغافير مفترض سؤال يعني، فيقول لا ما هذه الرائحة، دي اللي فيها كلام اللي مش مظبوط، ما فيش ريحة، لأن ريحة النبي أطيب من المسك، كانت رائحة فمه أطيب من المسك عليه الصلاة والسلام، فيقول لا، فتقول ما قولي له ما هذه الريح التي أجد منك، فهو كان لا يحب أن يوجد منه إلا ريحا طيبة عليه الصلاة والسلام، لا يحب أن يوجد منه إلا ريحا طيبة، صلوا عليه. عم الجمال صلى على النبي عم صلى عليه، لا يحب إلا أن توجد منه رائحة طيبة عليه الصلاة والسلام. فلما يقول أنا شام ريحة مش كويسة يغضب ويزعل ويبحث عن الأسباب ويزيلها تماما ويبعد عنه عليه الصلاة والسلام. فسيقول إنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له بقيت المؤامرة بك، العسل جاي من فين وأكيد فيه ريحة وريحة جاي منين. جرست نحلة العرف نحله العرفط، جرست نحله العرفط يعني رعت شجرا تخرج منه رائحة من غير طيب. النحل اللي أكل العسل دي عشان يقول إن عسل فيه حاجة، يقبل النحل أكلت من شجر اسمه العرفط، هذا الشجر فيه صمغ يدي ريحة مش كويسة، يقبل عسل جات له الريحة من النحل اللي أخذ من الشجر. بيقول لك إن النحلة تمر على مليون زهرة عشان تدي 10 جرام عسل. نجي نبي في قناة الزيتون عدوك مرتين ثلاثة كده، تمر على مليون زهرة عشان تدي 10 جرام عسل، يعني تزور تعمل مليون زيارة تديك 10 جرام. يعني مثلا الجرام العسل بقدر زارت كم نحلة كم زهرة؟ 100,000، 100,000 زهرة عشان تديك جرام، تديك جرام 100,000 زهرة أو 100,000 زيارة لو كان الزهر متكرر 100,000 زيارة. سبحان الله العظيم وبحمده، وهذا من صنع الله ومن وحي الله وإلهامه لهذه النحلة. قلنا الموضوع النحل عشان يديك العسل فيه أمور بتحصل. لو شفت البرنامج يفتح الزيتون كده من يكرر هذا البرنامج بيقوله بالليل يعدوه في الظهرية كده بعد الظهر مباشرة، بيتكلم عن النحل وعن النمل وعن حاجات أمور عجيبة جدا في صنع الله وبالتصوير طبعا وبالكاميرا. يعني تشوف الموضوع مئات الأعداد من النحل، الشغالات شغالة في النحلة عشان خاطر تصنع البيوت من الشمع، وكله شغالين بالزحام شديد ومش حد يزق حد ولا يكلم حد ولا زعلين من حد. ولهم أمور عجيب في صنع الشمع، دقة شديدة جدا وتعاون شديد جدا وتنظيم شديد جدا، وبعدين تصنع بحيث الخلية تبقى فيها ما فيهاش 1 ملي فراغ غير مستغل، كله مستغل. وبعدين ينزل العسل ويجففوه يزيلوا منها نسبة الرطوبة، وبعد ذلك يغطوه. ما شاء الله حاجة جميلة خالصة، وتلاقيه تاخذه شفاف ولامع ليس فيه ذرة من الكساخ. ده من نظام ربنا سبحانه وتعالى جل شأن. سيدة عائشة بتقول يعني عشان ندي إيحاء لرسول الله إن العسل ريحته مش كويسة، نقول العسل راح يرعى في شجرة ما العرفط، والعرفط بها بتدي مغافير اللي هذا الصمغ، والصمغ ريحته مش كويسة. العرفط الشجرة دي يعني تدي مغافير، والمغافير بيمتصها النحل، النحل بياخذ الريحة ظهرة العسل عشان يوصل ليه أن النبي لا يأخذ منها لا يأكل من هذا العسل. بعد يعزون شغلال نعمل تحريات يا عمي هاني عن كل عسل أكل النحل من فين وجاء من فين عشان خاطر يأكل النبي عليه الصلاة والسلام هذا العسل. وبعدين أنت لو دخل عندي كسودة تقولي هذا الكلام، ولو دخل عندي أقول له نفس الكلام. كنت يا صفية لو دخل عندي قولي نفس الكلام، كل ما يخش على واحدة يقول له ريحتك ايه ريحتك ايه ريحتك ايه. سبحان الله، مظاهرة بمعنى مظاهرة، تظاهر غير مرغوب يعني. لكن لما ينزل القرآن يدافع ويوضح المسائل يقبل الحمد لله على ذلك. وقولي أنت يا صفية ذلك، قالت تقول سودة، فوالله ما هو إلا أن قام على الباب لسه ما دخلش عندها يعني. فأردت أن أباديه بما أمرتني به أي عائشة فرقا من كيب. هي بس عايزة تقول لها عشان عائشة ما تعتبهاش، خوفا من فرقا الخوف يعني، فرقا منك أنا هقول لك بس عشان حضرك أنت، إنما قلبها مش راضي إنها تقول النبي هذا الكلام عليه. وبعدين تحرمه من العسل يعني. فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل، فقالت جرست نحله العرفض، فلما دار إلي العائشة قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك، فذلك ظهير تظاهر أن تتفق عليه على النبي عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى يؤيده ويكشف ما كان من هذا التظاهر والتآمر. رضي الله عنهن وأرضاهن. الباب التالي، طبعا هم يقول ان الحديث كله في نزل فيه لا لما تحرموا ما حل الله له. الباب باب لا طلاق قبل النكاح، لا طلاق قبل النكاح. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس، هذا كلام البخاري، وقال ابن عباس رضي الله عنهما جعل الله الطلاق بعد النكاح وليس قبله. هنا بيقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. العلماء قالوا، شراح البخاري قال البخاري بيستشهد بهذه الآية رغم أنها لا علاقة لها بالكلام اللي مذكور، كلام ابن عباس يعني الآية بتقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعني عقد عليها ولم يدخل بها، ده مدلول الآية عقد عليها ولم يدخل بها، طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعني من قبل الدخول عقد عليها ولم يدخل بها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يعني ما لهاش عدة تبينون من أول لحظة. إذا طلق المرأة بعد العقد وقبل أن يدخل بها أصبحت إيه؟ غلامها أصبحت إيه؟ بينونة صغرى. هيجي في الجامع الكبير يسألوه أصبحت بينونة صغرى من أول لحظة ملهاش عدة، بينونة صغرى لا تعتد، ليس له عليها رجعة زي ما قلنا، ليس له عليها رجعة، وإذا أراد أن يتزوج بها ينكحها يخطبها مع الخاطبين وبموافقتها ورضاها وبعقد جديد وشروط جديد وليس له عليها. إذن عشان قبل الجواز فما لكم علينا من عدة لبينونة معناها لا تعتد، خلاص ثاني يوم لو حد خلافها تتجوز طالما لم يدخل بها. وأضاف الفقهاء قالوا ولم يخلو بها خلوة شرعية يكون فيها دخول، لم يخل يعني لو مثلا لو قدر عقد عقده عليها وسافر معها، معنى لا نقر أن يسافر معها قبل الدخول، سافر معها المفترض سافر معها إيه برضو مع رفيق من المحارم أو هي زوجته، إنما العرف والسمعة مسافر معها بحيث يحصل لها تحت الخلوة، وربما يعني ومعها بطاقة بتقول إنه متزوج وهي معها متزوجة ومعها قسيمة، ربما سافر ويخلو بها ولم يدخل بها، فربما لو خلى بها دخل بها، إن دخل بها والأهل لا يعرفون والعشيرة لا تعرف والناس لا يعرفوش ربما تحمل ولم يدخل بها، يجي بعد 5-7 شهور يتجوز يدخل بها أمام الناس على أنه دخل بها في هذا الشهر، ثم تكون حملت من 7 شهور 5 أيام و7 أيام وتولد ولا بعد شهر وتولد، يبقى هيعمل إيه؟ هيعمل خلل ويعمل بلبلة وإشاعات أنها ولدت بعد شهر رغم أنها هي يعني عقد عليها من سنة ولا من سنتين، يبقى سدا للذريعة عشان نمنع الكلام والقيل والقال ما يسافرش معاها من فرق، يسافر معها أخوها يسافر معها أبوها. نعم يا جماعة يعني ليس فيها حرمة، إنما العرف يراعي الشرع يراعي العرف، والمعروف عرفا كالمشروع شرطا. طالما المعروف عرفا أنه يشهر أولا وشهر العقد ولم يشهر الدخول، وأنه يترتب عليها مصيبة مشكلة وخلل وبلل وبلبل على من الناس تقتنع ولا الناس ينسى الموضوع، تقنع بلد البلد عرف كلها أنه هو ولدت بعد شهر، هتعمل ازاي انت؟ هتعمل اجتماع تاني كل الناس اللي كانوا مستمعين تقول يا اخوانا ده كان وكان، يعني نقول ان السبب للذريعة عشان البلبلة يبقى وحفاظا على سمعة الاسر واعراض الناس لا يسافر معها ولا يختلي بها الا مع محرم، يعني دافع سدا للذريعة، ودي قاعدة شرعية معروفة، يعني الأمر الذي يتأتى منه خللا أو بلبلة أو إساءة فهم يبقى نبتعد عنه، أو خطأ يرتكب نبعد عنه عشان نسد باب الذريعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. ولذلك وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح، وهذا فيه سئل ابن عباس فيه آثار أوردها غير البخاري، سئل ابن عباس عن الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق، يبقى هذا ينطبق عليه العنوان، العنوان لا تطلق لا طلاق قبل النكاح، مش المقصود به الآية، الآية شرحناها هو عقد ولم يكن، إنما البخاري قصده من خلال الآثار اللي ذكرها أن إذا واحد قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق إذا ما تجوزها، هذا أحمق طبعا، هذا الأحمق إن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق وبعدين هو خطب واحدة مثلا، إذا قال على خطيبته يبقى أحمق، ما نقول لهم أسيبكم منه لا يستحق أن يتزوج، إنما يعني إن قالها عامة في مجلس كده تزوجت فلانة فهي طالق وبعدين تزوجها قال يسري هذا حكم، قالك لا، لأن الطلاق يقع على امرأة في العصمة تحت في ملكه، في ملكه إذا كانت في ملكه وتحت عصمته يقع عليه طلاق، إنما دي واحدة لسه نعرفها. وفي واحد برضو أحمق أشد حماقة يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق، يبقى ده يعيش إيه ده يأخذ على جفاه مثلا أو يأخذ بأي حاجة يضرب ضربا شديدا مثل يهذب ويؤدب، يقول عيب عليك ما تصحش، تأدب مع أحكام الشريعة. رجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق، قال ابن عباس ليس بشيء، إنما الطلاق لما ملك ولين لا يملك عليها عصمة ولا طلاق ولا رجع. قالوا فابن مسعود قال بيرد على ابن عباس إذا وقت وقتا فهو كما قال، قال يرحم الله أبا عبد الرحمن بن مسعود، يعني لو كان كما قال لقال الله ربنا، ما قالش إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن، ما قالش إذا طلقتم ثم نكحتم، ما قال إذا نكحتم ثم طلقتم، إذا نكحتم المؤمنات ثم، فذكر النكاح أولا، يعني كلام استشهاد ابن عباس. وروى عبد الرازق أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة إن تزوجها فهي طالق، حدد واحدة وقال إن تزوجها فهي طالق، قال ابن عباس لا طلاق حتى تنكح، لا يسري عليها، لا يقع عليها طلاق ولا صح، ولا عتق حتى تملك، كذلك واحد ما ملكش واحد يقول إن اشتريتها تبقى معتقة، وإن كان العتق فيه إيه؟ فيه قربة وقد يحكم به، إن قال اشتريتها فهي حرة ده فيه قرب، نقول خلاص تقرب إلى الله وخليها حرة، إنما الطلاق لا يقع. ولذلك أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس في من قال كل امرأة تزوجها فهي طالق، والعياذ بالله، إذا قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق ليس بشيء، ما ينفعش، بدي حماقة يؤدب عليها، من أجل أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم، نكح أولا ثم فلا. فخرج ابن أبي شيبة أيضا قال ابن أبي أمية أيوب بن سليمان حججت سنة 113 فدخلت على عطاء فسئل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها فقال هي يوم توقيته هي يوم أتزوجها قال نعوذ بالله طالقني البتة قال لا طلاق فيما لا يملك فلا يملك عقدته يؤثر ذلك هذا كلام طلحة يؤثر ذلك عن كلام عطاء يؤثر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي إسناده ضعف هذا الحديث يبقى اللي يتكلم بالحماقة يقول إن تزوجها فهي طالق يقول له أنت أحمق ما صحش حد يجوزك ما تستاهلش ولست رجلا عاقلا رشيدا إنما لا يحتسب بلا ولا غول باب فيه إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء علي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم بثارة هذه أختي وذلك في ذات الله عز وجل طبعا قصة سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام لما دخل مصر وكان الملك فاجر عاهر فكان كل ما يسمع عن واحدة جميلة يقول لي هاتوا هالي تجاوزها طب دي بتجاوز يقول لي قال لك بالأمر يعني فجر عملية طيبية كانت كده لما سيدنا إبراهيم قدم مصر عليه الصلاة والسلام وصل الخبر بقى واضح انه مشغل ايه مخابرات وجواسيس ومباحث تحريات اللي يشوف واحدة جميلة يقول لنا عليه فجور والعياذ بالله ما بعده فجور وانت بتسمع الفجور طبعا وتشوف حاجات كثيرة يعني. اسكت امين لسانك امسك عليك لسانك ماشي طيب اللهم صل على سيدنا محمد فبلغ الملك ملك مصر ان في واحد دخل مصر ضيف ومعاه واحد ما شاء الله فبعتوا له فسيدنا ابراهيم كان يعلم هذا الكلام فقال لها قولي انك ان سالك قولي انها اختي وان سالني اقول انها اختي وانت اختي في دين الله يبقى يحتال على هذا الفاجر انها اخته في الدين عشان هو ما كانش ياخذ الاخت الا بموافقه اخيها انما الزوجه يقول لها طلقها واخذها غصب من عنك هو كان طريقه الملك كده فقال انت اختي يعني اخته في دين الله هذا الاثر المورود في ورد في الحديث السابق في حديث الانبياء وكلام عن سيدنا ابراهيم وياتي في ابواب اخرى إذا قال هو يقول باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي بمعنى قال أراد بذلك الشراح يعني رد من كره أن يقول لامرأته أختي قال لك عاوز يقول إن هل يجوز الإنسان يقول لها يقول لامرأته زوجتي يا أختي يعني بيقولها من باب المزاح من باب الملاطفة بلاش يا أخي يقول لي خيتي في ناس كده تقول كده يا خيتي يقول لي يا أخي ما تبقاش كده ما تبقاش كده يا أخي كنت يا فلان يا خيتي ما تعملش كده في ناس يقول لي كده هو قاعد مع الحريق والنهار ومتعود يسمع منهم وعايش على عيشتهم يتكلم بكلامهم يقول كلمة يقول لك يا خيت يقول في ناس كده يقول يا خيت يعني يا أخي يا أختي يقول لهم ما تنفعش ليه لأن عبد الرازق أيضا من طريق ابن أبي تميمة الهجيمي قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ويقول لامرأته يا أخي ده زي صاحبك اللي قال يا أخي فزجره النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتش يا أخي، نصحت تقول عشان ما نتعودش عليها، ليس فيها أختك، إنما هي زوجة، هي زوجة. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال جماعة من العلماء يصير بذلك مظاهرا إذا قصد ذلك، قال أختي ويقصد المظاهرة أو في نيته ذلك، إذا قصد بنيته أنها كأخته أي تحرم عليه يبقى مصيبة، يمازح ويقول يا أختي يا أخية وسط الكلام، يقول ما تقولهاش تاني وما صحش، قال ما لم يقصد تحريمها. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب اللفظ المشكل، لأن اللفظ يحتمل إيه؟ يحتمل الظهار ويحتمل غير الظهار، فما تقولهاش خالص. قال وليس بين هذا الحديث وبين قصة إبراهيم معارضة، لأن إبراهيم كان يقصد أنها تكون أخته في الدين. كان في سؤال المرة اللي فاتت عن من الأخ عاطف وسيد سيس، لما يطلع بكلام كده صعب شوية يقولوا فيه إن شاء الله. أقعد بسرعة، أقعد بسرعة. المسألة كان عمك عاطف خليل مختلفين وجايين يعني سخنين شوية، أنا ما جاوبتهمش وسكت وعجبت للسؤال. واحد بيقول لك اسم السيد، سيد بفير، بيقول أنا لو شفت السيدة عائشة أقبل إيديها ورجليها ورأسها وكلها عشان أمه، هي أم المؤمنين. فعاطف قال لي ما ينفعش يعني يحتكم لي، قلت سكت يعني المسألة غريبة يعني شوية ومزعلين وسخنين وبتاع. ولما رجعنا للمسألة في عند القرطبي، ذكر القرطبي عليه رحمة الله أن أزواج النبي أمهات المؤمنين، تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانته، وأيضا تحريم فيه إجلال وإكبار وتعظيم لمكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يجب التعظيم لأنهن أمهات، والبر بهن لأنهن أمهات المؤمنين، والإجلال وحرمة النكاح على الرجال بهن أمهات المؤمنين، بحيث من حيث البر يبر زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ويحبها ويجلها ويعظمها، ولا تحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن أمرهن بالحجاب كما قال عارف المرة اللي فات، أمرهن بالحجاب، إذن لهن حكم الحجاب كغير المحارم، كغير تحتجب، تحتجب عن الرجال ويدنين عليهن جلاليب. طيب ثم أنها أمومة أيضا لا توجب الميراث، لو كنا ناخذ كل احكام الامومه يبقى يورثها المؤمنون، ما حصلش ولا توجب الميراث. وايضا يجوز ان يتزوج بنتها، وانت ما تقدرش تجوز بنت مين؟ بنت امك، سواء اخت من امه او اخت شقيقه. اما بنات النبي فتزوجهن عثمان وتزوجهن علي رضي الله عنهم اجمعين. ولا صح أن تقول لبنت النبي هذه أختي، إنما هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب واختلف في كونهن كالأمهات في المحرم وإباحة النظر على وجههن، مجرد النظر على وجههن هل يجوز أو لا؟ اختلف في ذلك. قال أحد الرأيين وهي هن محرم لا يحرم النظر إليهن، زيها زي الأم زي الأخت. والثاني أن النظر إلى أننا محرم، لأن تحريم نكاحهن ما كان حفظا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن، وكان حفظا من حفظ حقه تحريم النظر إليهن، أيضا تحريم النظر إليهن. ولأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها رجل أمرت أختها أسماء أن ترضعه ليصير أخا من الرضاعة فيصير محرما حتى يستبيح لها النظر، وبغير ذلك لا يصح له النظر. أضاف مسألة القرطبي إن المرأة إذا تزوجها رسول الله ثم طلقها هل يسري عليها الحكم أو لا؟ فيه نظر، لأن امرأة يعني فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تتزوج، فأمر عمر رضي الله عنه أراد أن يقيم عليها حدا ويمنعها، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب علي خيمة ولا حجابة ولا سميت أم المؤمنين، فلم تمنعني؟ فامتنع عن ضربها وأباح لها التزوج. والله أعلم. أزنا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.